سأله الأخير سؤال صالح، يقول: لا حكم من مرض بعد نية العمرة والحج متمتعا ومرض بعد وصوله مكة ولبس ثيابه لمرضه؟ يقول: ما حكم من مرض بعد نية العمرة والحج متمتعا ومرض بعد وصوله مكة ولبس ثيابه لمرضه؟ حكمه أنه لا يزال في إحرامه ما دام أحرم العمرة والحج هم العمرة قصر تمتع بها الحج ثم مرض بعد دخول مكة، حكمه أنه لا يزال في إحرامه، وعليه إذا شفاه الله أن يطوف ويسعى، وعليه يزيل ملابس المحيط يبقى في الإزار والرداء إلا إذا قال الطبيب يحتاج إلى تدفئة ويغطي رأسه ويلبس لباسا يعني مخيطا فلا بأس، وعليه سجة ويقع في التنساخين أو إذا محتاج أو تنسى الخيل فليتقدم عن النفس، وهكذا عن تارك الرأس إذا غطاه للحاجة للمرض، هذا كله إلا كان لا يستثني. أما إذا استثنى أو إذا حبس الحارس ثم حل حيث حبستني فإنه يحل ولا شيء عليه، أصاب المرض يمنعه من أداء النسك فإن يتحلل ولا شيء عليه، لأنه الشرط النبي عليه السلام قال لرباعة في الزبير من عمه الزبير من عبد المطلب لما دخل عليه الشاكية قال يا رسول الله الحج والحج يبشر في أن الحج حيث حبس السنة، قال العلماء معناه أنه أنها إذا استوضت المرأة أو استوضت الرجل في إحرامه من الحل حيث يحبس، أو فإن حبسني حارس من الحل حيث حبسني، أو قال فإن حبسني حارس فأنا حلال أو فأنا في حل، أو ما أشبه هذه من العبارات، فإنه إذا حبسه حابس من مرض أو ضياع نفقة أو ما أشبه هذا مما يبلعه من الحج إنه يحل.